والإخوة المصلون هنا في مسجد السيدة زينب رضي الله عنها بمدينة القاهرة أراهم قد فرغوا من أداء ركعتي سنة الفجر وجلسوا لكي يستمعوا إلى هذه التلاوة القصيرة التي يقام بعدها للصلاة ويؤمنا فيها الشيخ مصطفى عزة حميدان. نستمع إلى القرآن الكريم مع هذه التلاوة التي يتلوها علينا قارئنا الشيخ حجاج الهنداوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم يا بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون Thank you. إن الأبرار لفي نعيم إن الأبرار لفي نعيم إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر صدق الله العظيم الفاتحة